بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة أو المتعففة، والسفلى هي السائلة. الصدقة، هذه العبادة العظيمة، هذا العمل الجليل، الصدقة التي ترفع مقام صاحبها، والتي يستظل بظلها يوم القيامة حينما يحاسب الناس وحينما يحتاجون إلى الظل. الصدقة التي تطفئ غضب الرب، الصدقة التي تتقى بها النار، هي موضوع حلقتنا لهذه الليلة. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بك دكتور عائض في حديثنا الليلة عن الصدقة. تفضل، حياك الله. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياك الدكتور عبد الرحمن، وحيا الإخوة المشاهدين. وموضوع الصدقة هو موضوع مناسب لهذه الأيام الفاضلة، أيام الإنفاق والبر، حتى قال الزهري: رمضان شهر التلاوة وشهر الصدقة. وكما مر معنا فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عباس في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقول لا عند العطاء. وعند أحمد في المسند عن جابر قال: جاء عربي قال أعطني يا رسول الله، قال: لا وأستغفر الله. فاستغفر من كلمة لا كقول فرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم. وأجمل ما قيل في الصدقة وأحسن إشراقا وأبدع كلاما وأجمل أحسن صورة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يقول متولي شعراوي: إذا كانت هذه الأرض الجامدة الهامدة تعطي هذا العطاء، فكيف بمن خلق الأرض والسماء وأقام الظلماء وبث الضياء؟ لا إله إلا هو. فهذه أرض إذا بذرت فيها حبة أتتك بسبع سنابل، وهو مثل، وتضرب السبعة في العشرة تصبح 700، فهذه مضاعفة الحسنة أو الصدقة إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، على حسب الإخلاص، النية، الصدق في إعطائها، حب الله عز وجل. ثم إن الباري سبحانه وتعالى استثنى الصدقة مع الأعمال الصالحة، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولهذا أتى صلى الله عليه وسلم بنصوص كما تفضلتم في بعضها، يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم، هذا عند مسلم، كما يربي أحدكم فلوه أو فرسه وكذا حتى تصبح كجبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، فانظر أنت بقدر ما تتصدق وتدفع هو ظلك يوم العرض الأكبر يوم الزحام. وقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وعند مسلم: والصدقة برهان. قال ابن رجب: يعني برهان على صدق صاحبه. المنافق لا يتصدق، المنافق لا يعطي، المشرك لا يحب لا يحب الاعطاء. يقول: يعطي اناس في نفوسهم اما فطر سويه وسليمه يحبون البذل والعطاء، حتى يقول بعضهم ولو كان ما عند غير مسلمين مركوز في قلبهم العطاء، حب الخير والعطاء، حب الخير. وما دامنا في مجال العلم والادب، يقول حاتم في بيتين شريفين حتى اثابه ابو تمام في الحماسه وكان يحفظه صلاح الدين الايوبي القائد، يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. وله كما تعرف يقولون في الإثار: أما وي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرت يوما ضاق بها الصدر، لما عاتبته على البذل وعلى نعم. وله أبيات أيضا في الإثار يقول: حتى في الركوب، لأن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول حاتم فيها، يقول: إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك كيمشي خلفه غير راكبي، أنخ فاركبه فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي، وما أنا بالساعي بفضل لجامه لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. هذه معاني ثبتها الإسلام في عهد صلى الله عليه وسلم وفي رسالته، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: سفان لو أن أباك مسلما لترحمنا عليه، لأنه يقول كان يحب مكارم الأخلاق. فالإسلام أتى من أعظم ما أتى به الإنفاق الصدقة. وكما تعلم أبو أسامة فسوف يأتي معنا أن الجود أنواع ذكره العلماء، ليس الجود بالمال فقط، فلا أستعجل الحدث في ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله البقية. ولكن أذكر في المعاصرين يقول ابن مشرف عند الإمام فيصل بن تركي وهو في الدورة السعودية، الإمام في الدورة السعودية الثاني، يقول: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد جاد عليه الله واسترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. وقال الشافعي: يغطى بالسماحة كل عيبا، وكم عيبا يغطيه السخاء. فتجد في شريف علمك أنه أن السخاء يعني يغطي عيوب الإنسان حتى ولو كان حادا أو كان مستعجلا في قراراته أو كان في رأيه حمق، لكن هذا سربال عظيم وهو السخاء والجود والكرم. جعلنا الله وإياكم أسخياء. وآخر حديث في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب السخي قريب من الله، قريب من الجنة قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس. اللهم صل على وسلم. الحقيقة أبو عبد الله، هذا موضوع أنا لما كنت أقرأ فيه اليوم قراءات عامة من أجل هذه الحلقة كنت أستمتع والله بكل ما قرأت، سواء أكان في كتاب الله عز وجل أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في أخبار المتصدقين وقصص المتصدقين قديما وحديثا، وهي كثيرة حقيقة ولا نستطيع أن نلم بها. لكن تسمح لي أبا عبد الله أن أقف وقفة فيها شيء من البيان للحديث الذي ذكرته هنا، يعني هذا الحديث العظيم في مجال التصوير والبلاغة والبيان، مثل البخيل ومثل المتصدق، لأنه ربما تغيب عن بعض الإخوة بعض المفردات الموجودة. يعني نلاحظ هاتين الصورتين أبا عبد الله التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المنفق المتصدق وللرجل البخيل، فكأنما كل واحد منهم يلبس جبة أو جنة من حديد قد ضاقت على يديه حتى ضمت يديه إلى ثدييه وإلى ترقوته، وهذه صورة بليغة في بيان الحالتين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: جعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وهذه صورة رائعة. يعني لاحظ أن تصدق بصدقة انبسطت حتى طالت حتى اتسعت فزادت عن أنامله وعفت أثره. البخيل جعل كلما هم بصدقة، وهنا نلاحظ أيها الإخوة البعد البلاغي والبياني، هناك جعل المتصدق كلما تصدق لأنه يتصدق مباشرة، أما البخيل كلما هم بصدقة فهو لا يتصدق، كلما هم بصدقة فلم يتصدق قلصت، ومعنى قلصت ضاقت واشتدت أكثر حتى ضاقت على صدره وأخذت كل حلقة بمكانها. هذه الصورة هي صورة البخيل وصورة البخيل وصورة المنفق وصورة المتصدق. وأجمل ما في هذا الحديث أبو عبد الله، وهي صور كثيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة الإشارة كما يقول أبو هريرة، أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جيبه. طبعا والجيب هو الصدر، الثوب، وليس الجيب المعروف الآن، هذا في انتقال الدلالة. فأشار إلى جيبه يوسعها فلا تتسع. هذه الصورة تعطينا دلالة على قيمة الإنفاق والصدقة. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا ما يعني أردت أن أبين للإخوة، لأن بعض الإخوة قد يتوقفون عند بعض مفردات الحديث، وإن كان الوصول إليها سهل، لكن ما دمنا في البرنامج نتحدث عن الموضوع. نعود أبا عبد الله في مسألة الصدقة إلى عدة مسائل مهمة في الصدقة ونريد أن نتناولها، يعني الصدقة وتليين القلب، الصدقة وإصلاح ذات البين، الصدقة وسلامة صدور الناس. فليتنا نتناول الصدقة من هذا الجانب الجميل. بارك الله فيك. أحسنت صنعاً. أولا قبل ما أبدأ أبو أسامة، هي الصدقة قالوا أنواع، وهو الجود. الجود بالعلم وهو أجلها وأعظمها، في أن يبذل الإنسان علمه ومعرفته ونصحه. والجود بالمال وهو أيضا في المرتبة الثانية، وهو أنواع، جود بالنقد وجود بالطعام وجود بالعروض التجارة وباللباس ونحو ذلك. الجود بالجاه وهو الذي يجود على الناس بجاهه في الشفاعات وفي المواقف التي تقتضي رفع الكربات عن الناس، وحتى إلى أدق الدقائق أتى في مدارس السالكين يقول بالجود بالنوم السابع. قال وهو أن إذا وصلك ضيف، وفي عند البخاري باب السمر مع الضيف، أن تساهره وتسامره وتترك نوافلك وتقبل عليه. وقال يقول أبو العلاء المعري من قصيدة الرأي، وقد صرحها الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتيب، يا راكد الليل أيقظ راكد السمر، لعل في القوم أعوانا على السهر، من ضمنها يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر، لو اختصرت من إحسان زرتكم والحلو يهجر الإفراط في الخصر. إلى أن يقول يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر، يقول يتصدق بنومه على ضيفه فيسهر، وهذا يعني من لطائف استطراده. ولكن أثر الصدق أعظمه وشرت إليه، وهو انشراح الصدر، وبينه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام في ذلك. بل يجعلون من أعظم أسباب انشراح الصدر فعل الجميل للناس، لأن الله سبحانه يخلف على المتصدق براحة وسرور في قلبه. حتى في المعالجات الغربية مثل في السعادة الراسل ودعاء القلق وابد الحال ديل كارنيجي، وكتاب السعداء لكيرسي ميرسون، قلت أنا في لا تحزن، هذه يقولون إن الإنفاق وإن فعل الجميل يعود عليك بالراحة. وهؤلاء لم يدرسوا تعاليم الإسلام، لكن الديانات أجمعت على هذا، والعقول السليمة والفطر المستقيمة، ففعل الخير ترى يعود على صاحبه. ترى الرغيف الذي تدفعه للناس ما أكله الفقير أنت أكلته، واللبس الذي لبسه المحتاج ترى ما لبسه أنت لبسته، ترى ما يفنى الذي نأكل نحن ونشرب نحن هو الذي ينتهي، أما ذاك فهذا هو الباقي. وسوفيات الحديث عن أناس فعلوا يعني من الكرم والجود وتصدقوا وعاد عليهم بالسعادة الكبرى، إلى درجة أظن ابن بسطام أظن عرضنا لها، لكن باختصار قد عرضنا أظن مرت معنا في حديث مرت معنا، لأنه يدفع الكروبات والمكاره. ويقول أبو بكر الصديق صناع المعروف تقي مصارع سوء وتداوى بها الأمراض المرضى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث بعض محسن، داووا مرضاكم بالصدقة. حتى إن خديجة في الصحيحين رضي الله عنها وارضاها تمدح سيدة خالد صلى الله عليه وسلم تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فتكسب المعدوم هذا دليل على أنه لا يخزى صاحبها. الله أكبر. أذكر هنا أبو عبد الله القصة مع عبد الله بن المبارك، لما جاءه رجل من أصحابه وقد ظهرت عنده قرحة، فأشار عليه أن يحفر عين ماء، وقال إني أرجو إذا حفرت عين ماء وتصدقت بها أن يزيل الله ما بك. قالوا فحفر العين، فلما نضحت العين بالماء وأخذ الناس منها عوفي من قرحته. وهذا وارد ترى حتى في الواقع المعاصر. أنا أعرف الحقيقة كثيرا من الناس من الله عليهم بالشفاء من خلال الصدقة، فهو لا شك يعني هذه مسائل ثابتة ومؤكدة. عندما الصدقة كما ذكرت أبو عبد الله ليست مسألة مالية، يعني المال هو لا شك الجود به مطلوب والصدقة به مطلوبة، لكن عندنا أيضا الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. إذن باب الصدقة باب عظيم، ولهذا قبل الفاصل أبو عبد الله لها باب في الجنة، أليس كذلك كما ورد في الحديث؟ صدقت. يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة أبواب ثمانية، فمن كان من الجهاد يدعي باب الجهاد، ومن كان باب الصدقة يدعي باب الصدقة. الشاهد أن لها باب. يقول العلماء كل الناس يزكون، لكن المتصدقين الذي اشتهر بالصدقة وصار يعني قيمة له وصار رمزا عليه دعي من هذا، ومن كان في الصيام يصوم دائما عرف بهذا فصار من باب الصيام. كل واحد من بابه. نعم. قال أبو بكر ألا يدع أحد من أبواب الثمانية؟ قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. قال ذاك الذي لا ثواب عليه يعني لا حرج عليه. الله إخوة الكرام، ما نزال مع الصدقة وفي الصدقة وبالصدقة بإذن الله تعالى. بعد هذا الفاصل نعود إليكم، حتى ذلك الوقت ننتظركم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. وقبل أن نبدأ أبو عبد الله في مواصلة حديثنا عن موضوع الصدقة، يبدو أن عندنا اتصال من الأخت آمال. تفضلي يا أخت آمال من السعودية. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أنا سعيدة جدا جدا، أمس اتصلت وكان موضوعي عن حسن الظن، واليوم كمان ما شاء الله، يعني فرصة لا تعوض. جميل، فرصة لنا دايما يا رب. بارك الله فيك يا أخت أمل. يا دكتور، اليوم الحلقة عن الجود والكرم والإحسان يتمثل في الصدقة. نعم. أنا أريد أن أتوجه في هذا اليوم بمناسبة اليوم الوطني إلى خادم الحرمين الشريفين نيابة عن فئة من المجتمع لا تستطيع أن تتحدث ولا أن تكتب، ولكن الفرحة ارتسمت عليهم والسرور ادخل إلى قلوب أهاليهم هم المعاقين. جميل. عندما زاد خادم الحرمين الشريفين في إعانته، وهذا ليس بغريب عليه، فهو ملك الجود والعطاء والبد، ملك الإنسانية حقا، له جزيل الشكر من كل أم وأب تعاني من ابن أو بنت لها معاقة، له الفضل، له الدعاء بأن الله يقيل عمره ويمتعه بالصحة والعافية. بارك الله فيك أختي أمال، جزاك الله خير وأحسنتي. يعني هذا جانب مهم من جوانب الصدقة أشارت إليه الأخت أمال. تفضل يا أبو عبد الله. أخت أمال شكرا لك، وأنا والدكتور عبد الرحمن نضم صوتي إلى صوتك، إلى صوت كل خير، إلى صوت كل إنسان، ونشكر هذا الإمام وهذا الملك وخادم الحرمين جزاه الله خير. نقول يا أبا مسلم ألف شكر على هذه الخطوة في عانة المعاقين 100%، وهذا في ميزان حسناتك وليس بغريبا عليك، فقد عرفت بالمواقف العظيمة والنبيلة والكريمة، فجزاك الله عن المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يوفقك وأن يلهمك رشدك ويلهمك الصواب، وأن يسأل الله أن يسدد الجميع ما يحب ويرضى. آمين آمين. جزاك الله خير أبو عبد الله، وهذا كلام جميل، وأنت عبرت بلسان الجميع. نسأل الله أن يجزي خير خادم الحرمين وكل من يبذل في سبيل الخير، وهم الحمد لله كثر. معنا الأخت من السودان، أم عمر من السودان. تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. معلش بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسأل عن تفسير، أنا كان مبارد حاول اتصل عن اللي هو كانت عن بقاء القلب أو ما معنى ذلك. نعم نعم. الصدر. سلامة الصدر. أي. سلامة الصدر. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. بارك الله فيك. جميل. تسألين عن هذه الآية أخت. أي، فهل إذا أنا ظلمت وحاولت أبرر موقفي فهل علي إثم في ذلك؟ نعم. بارك الله فيك، شكرا أم عمر، وصل ما أردت. تفضل. أم عمر السؤال واضح يا أختي، هذه الآية معناها قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يقول أهل العلم هذا ما استثني في اغتياب الظالم عند الشكاية عند الحاكم أو القاضي للمصلحة، فإذا رفع شكايته وهو مظلوم له أن يقول المظلمة التي وقعت عليه، يقول أساء إلي فلان وفعل بي وجار علي. واستدلوا بأحاديث مثل في الصحيحين قول هند للرسول الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل أخذ من ماله ما يكفيني أن يبني؟ قال خذي بالمعروف. فقال الشيخ في مقام يعني التظلم والشكوى فهذا بحدودها، أما الغير المصلحة فلا يجوز التعدي على الناس، وهذا بابه معروف. بارك الله فيك. الأخ علي القرني من السعودية، جاءوك بالقرني ونعم بكم، إن بني عمك فيهم رماح. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير. يا مرحبا. الله يمسيك بالخير. تفضل. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ معك الله يحفظك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. طيب. بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ بالنسبة لو في أوقات تجي برامج دينية أثناء الصلاة. نعم. مثل برنامج حياتنا على الـ MBC. نعم. فجيل الصلاة يعني لو صلي في البيت علي إثم. طيب. جزاك الله خير. شكرا يا أخ علي. يا أهلا وسهلا. نعم. الصلاة يا أخي في المسجد هي واجبة والصلاة مقدمة على برنامجي. وعليك يا أخي أن تهب يوم تسمع النداء وتذهب، والبرامج سوف يعوض الله سبحانه وتعالى خير وسوف تسمع مني ومن غيري. أما الصلاة فلا تتأخر إذا سمعت النداء، نسأل الله أن يفتح عليك وعلى جميع المسلمين. بارك الله فيك، أحسنت أبا عبد الله. نعود أبا عبد الله إلى موضوع الصدقة، نأخذ نماذج في موضوع الصدقة سواء كان من السلف أو فتفضل حبذا لو ذكرت. هو على كل حال النماذج تحيي حتى الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهدى مقتدي. دائما القدوات والأمثلة يعني تحث الناس وتحثهم على الصدقة. منها كما تعرف أول قائمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في سيرته صلى الله عليه وسلم. ابن عوف باختصار حتى لا نكرر ما قلنا، 1000 جمل تأتي محملة ويزع فيها المدينة ولم يأخذ شيئا رضي الله عنه ورضاه. ابن عفان عثمان رضي الله عنه وزع يعني أو جهز جيش العسرة وشرى بئر رومة ووزع المسلمين. هنا حتى قام ما على عثمان نعم هنا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. صاحب الإحياء أشار إلى قصة، وصاحب العود الهندي لحسن بن علي والحسين كان مسافرين إلى العمرة بين مكة والمدينة، فعرض قطع الزاد بينهما وذهبت القافلة المدينة. فمر بعربية وعندها شاة داجن عنز، فجلس عندها فقالت فصنعت لهم خبزا، فقالت من أنتما ولا يكذبان؟ قال أنا الحسن والحسين. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحسن والحسين؟ قال الحسن والحسين. قالت والله ما تذهبون حتى تأكلون هذه الدجاج ولا؟ قالوا لا نفعل، يكفينا الخبز. قالت والله الذي بعث محمدا جدكم بالحق نبيا مرسلا صلى الله عليه وسلم، لا تذهبون لا حتى تأكلوا. نعم. فقام فذبحتها وقدمت الشاه وصلتها لهم. نعم. قال الحسن بن علي وكان من أكرم الناس حتى في سيرة مضرب المثل الحسين. نعم صحيح. من أن يأخذ الكرم إلا منه؟ حتى يقول فرزدك هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء فيوغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء استلمه. عن زين العابدين بن علي. نعم جده حسين. نعم. فقال إذا من حقنا عليك إذا أتيت المدينة أن تسألي عني أو أنا الحسين وتأتي. فأتى لها يوم تريد السوق المدينة، فلما وصلت قالت تريد الحسن والحسين، فأتى الناس فدلوها. قال الحسن أما عندي فألف شاه بدل شاتك، وأمر الناس أن يشتروا الغنم من السوق. فأتوا إلى أخيها الحسين قال لو أن أخي سبقني بـ1000 لا أريد، فأنا عندي 500 شاة لا يريد أن يزيد على لا يزيد عليه. فساروا فشروا الشياه في المدينة وكذا، وأخذت تبيع في السوق وبقيت أيام وهي تبيع محاطية. وهذا ذكرها صاحب حلم الدين وغيره. من الأجواد حفظكم الباري عرابة الأوسي، قال صاحب قال ابن كثير في البداية والنهاية وصاحب سير على من نبلاء الحافظ الذهبي، قال جلس يعني كبار التابعين يتذاكرون في ليلة قمراء بعد صلاة العشاء في الحرم من أجود العرب، ومعهم ابن عمر وغيرهم وابن الزبير. قالوا أجود العرب 3 عرابة الأوسي وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن جعفر. فاختلف هذا يرشح هذا وهذا يؤيد هذا. قال أحدهم لا تختلفوا، كل منكم يذهب ويغير من زيه وموعدكم بعد حول في هذا المكان ويطلب طلبه، وإذا أتى بهدية من صاحبي حكمنا. فذهب الثلاث على رؤوسهم. فأما ابن جعفر فقصده الرجل وغير ملابسه ولقيه في الطريق خارج المدينة على فرس ومعه سيف. قال يا ابن جعفر قصدت الله ثم قصدتك وأنا منقطع ومسكين، علشان يعود إلى التصويت. نعم. فيما بعد. قال عبد الله بن جعفر يا ليتك أتيتني إلى المدينة، والله ما أملك إلا هذا الفرس وما فيه من مال وهذا السيف المحلى فهي لك، وأنا سوف أجلس تحت هذه الشجرة فالناس يعرفوني. قال يا ابن جناحين يا ابن جعفر الطيار. قال والله لا عد في العطية. قال فركب الفرس وأخذ السيف وما على الفرس من مال وجلس ابن جعفر تحت الشجرة. وأما قيس بن سعد بن عباد وكان من أكرم الناس، فأتى السائر فما وجده إلا في قيلولة، فطرق الباب فخرجت الجارية. قال أنا منقطع قصدت الله ثم قصدت قيس بن سعد بن عبادة. قالت سيدي نائم ولا أحب أن أوقظه في هذا الوقت ولا يقوم إلا في العصر، لكن هذه 1000 دينار في صرة يقول لي إذا جاء عيان الناس أعطيهم، وأنت الآن ما دام قصدت الله ثم قصدت فهذه 1000 فأخذها. وأما عرابة الأوسي فأتى صاحبه خارج صلاة العصر وهو أعمى وكان من أكرم الناس، وهو متكئ على عبدين من مواليه، قال يا عرابة قصدت الله ثم قصدتك، منقطع السبيل تقطعت به السبل، قال والله ما بقي من النفقات عندي إلا هذين العبدين، خذهما والله لا عود فيهما. قال فأخذتهما فأخذ يتلمس جدار المسجد وهو أعمى ودخل المسجد، فعادوا بعد حول والصحابة اجتمع الصحابة واجتمع كبار الناس في الحرم كلهم بعطيته، قالوا أما قيس بن سعد هو الله إنه كريم جد كريم، ما دام الجارية تعطي 1000 دينار كيف لو كيف هو لو كان، وعبد الله بن جعفر أعظم وأعظم، فإنه في طريق وفي سفر وسلم الفرس وكل شيء، ولكن أكرمه عرابة الأوسي. قال الشاعر فيه جالس، قال يقول قيس بن سعد إلى ما رأيت، يقول رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى العلياء منقطع القرين، إذا ما رأيت رفعت لمجد تلقاه عرابة باليمين. فهؤلاء من أجواد العرب الذين هذا النموذج أبو عبد الله ذكرني بعائشة رضي الله عنها، نعم، يعني أقرب إلى هذا الموضوع عندما كانت صائمة، نعم، وأتى سائل ولم يكن لها إلا رغيف، فقالت للخادم اعطي السائل الرغيف، فقالت أنت صائمة وليس لديك إلا رغيف، فأمرتها أن تعطيها الرغيف فأعطتها الرغيف، فما جاء المساء حتى أهدي لها شاة من قوم من الأنصار ما كانوا يهدون لها قبل، نعم، شاة وكانت وعليها كما كفنها كما يقول، طبعا الكفن يكون أنواع من الخبز وال، نعم، فلما رأتها عائشة رضي الله عنها قالت لها خذي هذه مقابل الرغيف الذي نهيتني عن بذله. فهؤلاء قوم وصلوا، والحقيقة التعويض هذا أبو عبد الله في الصدقة، لما تبذل يأتيك العوض، ما نقص مال من صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكرتني شيء، نعم، وعند هذه المسألة يذكر مثل صاحب الكشاف وأهل السير أن علي رضي عنه عمل وأجر نفسه من يهودي فأتى بشعير، فأتى إلى فاطمة وهي صائمة قال اصنعي لنا خبزا بهذا، فصنعت الخبز الأول فمر مسكين فأعطته، صنعت الثاني فمر رجل آخر فقير أو منطرف فأعطته، فمر يتيم في الثالث وآخر شيء، فلما قام علي وهم صائمين قالت والله إن أنفق 3 الخبز فبقي على ما شيء من تمر، قال فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابن الجوزي يقول هذا، يقول لا، في هذه السورة سورة الإنسان لما ذكر الله النعيم لفاطمة وعلي لم يذكر الحور العين، كل سورة تذكر، لأنه يقول لأن لا تغار فاطمة، فلما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، يقوله ابن الجوزي. في هذا السياق جميل جميل، يعني قصص فعلا يعني تبعد في النفس العزيمة على الصدقة والبذل. معنا الأخت حفصة من السعودية، تفضل يا أخت حفصة. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور عبد الرحمن. نعم الله يحييك يا أختي، تفضلي. طبعا الموضوع عن الصدقة. نعم. طيب بدي أسأل الشيخ عايد القرني، وبنسبة اليوم الوطني أهني جميع الأمة الإسلامية على اليوم الوطني، نعم، وقرب عيد الفطر المبارك أقول كل عام وأنتم بخير لجميع الإسلام والمسلمين. بارك سؤالي هو يا دكتور عبد الرحمن الشيخ عايد القرني، نعم، أي شيء أفضل الصدقات على وجه الدنيا، هل هي صدقة المال أو صدقة الموية؟ جميل، بارك الله فيك أختي الكريمة، سؤال واضح وجزاك الله خير وكل عام وأنتم بخير جميعا، تفضل. تقبل الله من الجميع، وعموما إشارة بسيطة، حب الوطن من الإيمان، والله قرن القتل الأنفس بالإخراج من الأوطان، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل. وابن الرومي ما دامنا في مع الشاعر يقول ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليه الرجال إليهم مآرب قد ضاه الشباب، وقيل في لفظ آخر قراءة أخرى معاهد قد ضاه الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عود الصبا منها فحنوا لذلك ونحو أنا ذلك. احتمال عندي بيت يمكن ما حد جاب مثلي يا شيخ، نعم، صدقني ولا أنت أنا أراك تتغير وجهك إذا قلت ابن الرومي بالطيب، تعود ابن الرومي ترى أني أحبه والله أحب شعره أدري. بس أبو الطيب هذا هو المشكلة، يعني ترى أنهم أقران وأنهم لا باس، نعم، وأنهم يعني حولك يعز على الإنسان مسقط رأسه ولو كان قفرا لا يرد به صدى، والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج مكة تعرف ماذا قال لما التفت إليها، نعم، وأنت بعض ما قلت في بالقرن ولا بدون تعصب يعني أكيد بدون تعصب. لا يبدو معنا اتصال الآن، سنعود للموضوع، معنا اتصال يا أخوان. أم عصام من السعودية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، مساء الخير. يا مساء الخير، حياك الله يا أختي. أقول أخي الكريم سبحان الله، الصدقة والبذل والعطاء يعوضه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. صحيح. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا قصة قصيرة في واقعية يعني لأحد التجار المشهورين في الجنوب. نعم. وطبعا هذا التاجر لا أحب ذكر اسمه، ولكن عندما سئل عن بداية تجارته وكيف فتح الله عليه هذا الفتوح العظيم في التجارة، جميل، قال كنا في السابق يعني نذهب إلى بلاد اليمن لنأخذ منها بعض البضائع ونبيعها على الناس هنا ومن هذا القبيل. فأتى على رقبة ينادى عليها في السوق، من يعتق هذه الرقبة لوجه الله، من يعتقها لوجه الله. لم يكن لديه إلا 43 ريال، وهذه الرقبة كانت قيمة عتقها 40 ريالا. الله. فبدل هذه 40 ريال ولم يبقى لديه إلا 3 ريال، اشترى بها ما كتب الله له أن يشتري من بضاعة. الله. وبارك الله سبحانه وتعالى في تجارته بشكل عظيم جدا جدا، وكان مردها إلى عتق هذه الرقبة التي احتسبها لوجه الله. الله أكبر. صحيح. شكرا أخي الكريم. شكرا، بارك الله فيك أختك. صحيح، هذا كلام من الواقع وقصص كثيرة بعد الله. أشكره يعني مجورة على هذه القصة الجميلة الرائعة. والأخت التي قبل تقول ما أفضل الصدقة؟ أفضل، نعم، هو أفضل الصدقة يا أختي على حسب يقول حاجة الفقير وعلى حسب جهد المنفق. أحيانا ممكن نكمل الموضوع بعد الفاصل بعد. نعم. إن شاء الله عند قضية أفضل الصدقة. نعم. إخوتي فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين مرة أخرى، وكان هنالك حديث من قبل أبي عبد الله عن موضوع أفضل الصدقة، سؤال الأخت التي فهو على حسب حاجة السائل. أحيانا الماء إذا كان الناس يعني إنسان مشرف على الموت وفي الظمأ وعطشان وعند إنسان ماء وهو فيه، فهذا من أفضل. لذلك ترى يوم المرأة البغي أسقط الكلب، لأنه يقول ذاك الوقت أشرف على الموت. نعم. وما هناك أجمل مثل هذا التطوع، وقام في قلبها رجاء ومحبة لله عز وجل. مثلا الإنسان يحتاج إلى مال، أو مثلا ومن الصدقة العلم، إذا كان الإنسان جاهل فإنه يعلم عند عالم ما عنده مال، فهي بحسب وقوعها وبحسب حاجة الناس إليها، إطعام الطعام في وقت المجاعة الكبرى ونحو ذلك. نعم. بارك الله فيك. لكن ترى المفهوم العام عند الناس أن الماء أفضل صدقة. نعم، الماء، إجراء الماء. إيه نعم، على هو على حسب. نعم، هو أيه. هو كما أرد في النصوص، لكن الناس إذا كان عندهم مياه، لكنها فعلا على حسب الحاجة يعني. واحد عنده ماء لكن ما عنده لقمة عيش، ما عنده ماء. مثل واحد يقول من العوام يقول قدموا له ماء، قدموا له ماء وهو جوع، قال شفي في العيش، وهذا يعني قال قصدي شفي في الأكل يعني. نعم، الحاجة، الحاجة قالوا يعني. اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، وكان محتاج شيء لبس نفسه. مثل عن بعض العوام يقول لهم كانوا في قرية وجاهم الغيث مرة المدرار، والأمطار عنده متصلة 4 أشهر، فجاء استغاثة في المملكة لأنه في جفاف الشمال، وعند الاستغاثة يخرج الناس جميعا. نعم. قال كيف أخرج أستغيث وهو قد سقط السقف على الأرض عندي في ديرته يعني. قال في ديرته. قالوا أن هذا يقصد به الشمال الذين لم يأتيهم مطر يعني. هو ما فهم الرسالة طبعا. نعم. أنا من القصة ويبدو يعني أنه ما صلى الاستسقاء من أجل ذلك، صلى بس بدون نية. لكن أنا في مسألة. نعم. هنا مسألة الواقع. نعم. طلبت يا أبا أسامة نماذج. نماذج. نعم. حدثني رجل لا زال حي، الرجل الآخر يقول من قبيلتي من جماعتي، يقول رجل كريم يعني معطاء وسخي بدرجة ما تصور، يقول ولكن أدرك المنطقة الفقر والعدم تعرف من أول. نعم. قال وأتى أناس حجاج قادمون من اليمن، يقول مجموعة، فقصدوا هذا الرجل المعروف في القرى أنه بيت الكرم، يقسم هذا الرجل، توفي غفر الله له، يقسم لهذا الرجل، يقول دخلوا عندي في الحوش وفي الجرين، ان ما عندي، ما اعرف حبه في بيتي ولا اعرف قطعه خبز ولا شيء الا ان كان حبه ضائعه ما ادري بها. قال فرحبت وحييت وهيئت وجلستهم في المجلس، وذهبت الى رجل في قريه اخرى عنده حب، قال فرهنت جنبيتي واغلى السلاح عنده، قلت في عشاء للضيوف، قالوا فكان فقر وفي مجاعه وفي شده، يقول والله حتى اطفالي واهلي ما عندهم عشاء تلك الليله، قال ولا همي الا الضيوف، الهم شيء الضيف. نعم. قال فاعطاني كم صاع كذا او ما ادري كم شيء قليل. نعم. واخذ الجنبيه رهن، قال وعدت، قال وبدا تطحن المراه، قال فلما انتهت الخبز قالت نوم الاطفال والعيال لا يشاركونا في العشاء، قصه الصحابي تمام. نعم. قال ولما تعشوا واعطيت، يقول حصلت على بعض اللبن من القريه، قال اني بت جائع، يعلم الله، يقول اني في اني لبست كيس هذا حق النوم، قال واني جائع وإني كني شبعان لما شبعوا في الغرفة. الله. قال وقلت في نفسي ماذا أفعل الصبح، هم بيروحوا للحج وكذا. قال فنزلت بعد الفجر إلى المزارع عندنا يأتي فيها مثل برسيم والقضب هذا أنواع أيوة وأنواع من اللبت كان من النبات يوكل نعم صحيح. قال فأخذت قالوا جمعت عندي في مغزل في مثل زنبيل قالوا أتيت جعلت عليه ملح قلت هذا إن شاء الله بدل الفطور ولا نبغى نأخركم. قال حتى يعني شبعوا قال ودعوني ذهبوا قال فكأنها جبال أزيحت علي وبقي وهل على هذا الوضع وهذا الحال وهذه قصص معروفة نعم. فانظر إلى العدم والمجاعة وكيف يرحب ويهلي ويذهب ويضع هذا الرهن هذه نفوس كبيرة الله أكبر. أعظم عندي من المليونير الآن الذي يضيف بكم جمل وكم شيء لأنه من غنى ومن بذل بقصدي إسراف وتبذير نعم. فلله ما أكبر تلك النفوس ومن آثر بما لا. لديه يعني في يرد إلى ذهني الآن دكتور عايض قصة أبي مسلم الخولاني التي رواها ابن الجوزي في صفة الصفوة لا. حينما كان له درهمان وخرج ليشتري شيء قال الليلة سأشتري لحما وسنأكل أكلا عشاء طيبا لا. فذهب فإذا بسائل يسأله لا. قال فما زلت أهرب من السائل وأتغافل عنه حتى لا أعطيه الدرهمين حتى غلبني فأعطيته لا. ثم ومعي كيسي لأعود بالطحين إلى زوجتي لنصنع العشاء فما وجدت شيئا ما عندي مال ولا عندي وليس لدي طحين. قال فملأ أبو مسلم الخولاني كيسه ترابا ثم عاد إلى بيته وأدخله إلى زوجته وذهب إلى المسجد. قال وصلى المغرب وظل في المسجد حتى العشاء خشية من زوجته مما ستقول له. قال فلما صلى العشاء الآخرة وذكر الله في المسجد قليلا ذهب إلى الدار ليذهب إلى النوم مباشرة. قال فلما ذهب وفتح له الباب وإذا به يشم رائحة خبز وإذا بزوجته تقول رحمك الله أين أنت عنا وعن عشائنا. فقال أي عشاء؟ قالت من الطحين الذي جئت به. قال والله ما كان في الكيس إلا تراب. فمثل هذه الأشياء التعويض فيها عجيب وقصص فيها نعم يعوض الله سبحانه وتعالى. قصص الواقع كثيرة حقيقة. معنا أبا عبد الله هل تسمح لي ببعض الرسائل التي وصلتنا من الإخوة على SMS ونشكرهم على تفاعلهم معنا. هذا أحد الإخوة يقول رمز لاسمه بعين ميم أشكركم على هذا البرنامج الرائع وأتمنى أن نراكم في برامج أخرى بعد رمضان لأن تواجدكم مع بعض يضفي على البرنامج تميزا. هذا أولا نعم. جزاء الله خير. ثانيا أنا طالبة إذا عين ميم اسم أنثى مدام رمز أنا طالبة تخرجت لا عين اسمي واسمك أو اسمي وعين ميم ممكن اسم أنت عندك أي نعم هنا لكن هنا. عين أنا وإياك أنا وأنثى التاريخ يدخل الاسم بارك الله فيك نعم. تمييز مهم جزاك نعم. الله خير. أنا طالبة تخرجت هذا العام من الجامعة تخصص لغة عربية نعم. وأتمنى أن أكمل دراسات عليا ولكنني لم أرغب في تخصص آخر بعيدا جدا عن اللغة العربية فماذا تنصحني يا دكتور عبد الرحمن؟ خلاص هذا موجه لي ترى انتبه. وقد يكون عدم وجود أحد في محيط عائلتي لديه شهادة عليا في اللغة العربية أحد الأسباب. بماذا تنصح أبا عبد الله؟ أنا أحاول الموضوع إليك موجه لك أبدا أنا أوجه إليك يعني والله تستخير هي الله محبة للغة العربية نعم نعم أولا تستخير الله عز وجل وأرى أن تدرس الموضوع بعد ما تستخير تشاور أهل الاختصاص وتقدم جميل. وأنا أرى في مثل هذا وأنت رب السؤال موجه لك أن الإنسان لا يذهب إلا ما ينشرح له صدره ويرتاح لا يأخذ في التخصص أو في الزواج آراء آخرين يفرضونها عليه صحيح. الأمر التخصص الذي يشرح له الصدر ويجد فيه هواية هذا الذي سوف ينتج فيه نعم. تقول أنا أرغب في تخصص آخر بعيدا جدا عن اللغة العربية أنا أقول لأختك إذا على رغبتك الحقيقة اللغة العربية والتخصص فيها مهم ونحن بأمس الحاجة إلى أن يوجد في بيوتنا من الفتيات الأمهات من يربين أولادهن تربية فيها علاقة باللغة العربية وأهمية اللغة العربية لكن ما دمت ترغبين أنت كلامك في تخصص آخر هذا تخصصك ما ترغبين فيه هو ميدان الإجادة والإبداع كلما تقدم الإنسان أو اتجه إلى ما يرغب أبدع أين أفضل أصلي التهجد في البيت أو المسجد أبو نادر أيه؟ أرى أنك تصليه في المسجد يا أخي أقوم وأكثر حضورا واجتماع المؤمنين وتسويد أو وتكثير سواد المؤمنين جميل وهذا أفضل إن شاء الله. هل تؤيدني يا شيخ على الزواج رغم أنني طالب جامعي وليس لدي مال يكفي؟ الله سبحانه وتعالى سوف يسهل لك المال وأنا أرى أنك تبادر وتحفظ دينك بهذا وبإذن الواحد الأحد سوف تجد وتسعد ومن عنده يقول صلى الله عليه وسلم صحه الألباني من تزوج فقد أثمن نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. والحث صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث. نعم، لكن عندما يقول ليس لدي مال يكفي على كل حال الميسور. نعم، الميسور الميسور. وأنا بالمناسبة أنا أبو أسامة نوجه رسالة أن سهلوا المهور، سهلوا الزواج على المسلمين، حاولوا أن تكسبوا النسب والرجل الكفو بدل أن يعني الإنسان يحرص على جمع المال. أحسنت. يعني هذا يذكرنا أبو عبد الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قوم ومعهم فتاة خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر وهم يهوون الموسر. الموسر تعرف الأهل يحبون دائما اللي عنده مريش كما يقولون. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. لأن قضية ففعلا يعني التوجه إلى الزواج، وهذا نداء مني ومنك أبو عبد الله أيضا إلى عدم التكاليف الباهظة في الزواج المالية، غلاء المهور وزيادة التكاليف على الشباب، والشباب يعانون معاناة شديدة إلى حلقها. نعم، لعلها والله هذا أمر مهم جدا. قد تخالط الناس وتسمع غيبة فتدافع أو تخرج، ولكن يبقى ما تسمعه يلقيه الشيطان على قلبك كلما سمعت أسماءهم، فهل يعتبر هذا سوء ظن؟ مفهوم هذا السؤال؟ نعم. ثم هل نحاسب على كل ما يجول بالنفس؟ نعم، أولا أنا أتي سؤال من آخره: لا يحاسب الإنسان على ما يجول بنفسه ما لم يعمل أو يتكلم به. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأمتي ما تحدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. أما هذه المجالس فإذا عرفت أناس أنهم أهل غيبة وهالنميمة فأجتنب مجالسهم يعني تماما وأنجو بنفسك. وإن كنت حضرت وأتى في الغيبة فإن استطعت أن تصرف الحديث بكلام موجه وتقول اتقوا الله فبه نعمة، وإلا تصرفه بعرض من الحديث كقصة أخرى. وإن استطعت أن تنسلم المجلس فهذا أحسن، ولا تأثم على كما حديث النفس كما سلف. جزاك الله خير. وأيضا يبدو أن هي الأخت عائشة محمد المغربي بعثت بمقطع شعري ممكن من باب أن يعني نتفاعل مع، جزا الله خير. تقول: نسير على حفة الهاوية ويأتي السلام ككل الكلام، يغذي مطامحنا الخاوية، يغذي السراب، نسف التراب ونشرب أدمعنا الماضية، وقفنا معا هضمنا المآسي، صمدنا معا نروح نعود ونبقى معا، ويقبل عام ويرحل عام، نسير سويا بكل انسجام، وليس كلانا يطيق السلام. أقدم بين يديكم كلماتي هذه شاكرة لكم مثنية عما تقدمون في هذا البرنامج الأكثر من رائع. الأخت عائشة محمد المغربي، تعليقك أبو عبد الله على هذا؟ نعم، أول أشكر الأخت عائشة. نعم. وشعرها جزل وجميل، ولكني في المعنى لي وجهة نظر. جميل. أرى أن المسلم لا يتشائم. من الذي يقول رضيت بالله ربا كل صباح، رضيت بالله ربا وبسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم بيه، كيف يتشام؟ الذي يتجه الكعبة كيف يتشام؟ الذي عنده القرآن كيف يتشام؟ الله ربنا، محمد النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام ديننا، والله أمرنا أن نرفع رؤوسنا، وأن يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يناسبنا يا أختي الإحباط ولا التشاؤم، فنحن على مسيرة. أبشري بالتوبة بعد الذنب، وبالفجر بعد الليل، وبالغنى بعد الفقر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله أكبر. إذا وصلنا لرب الكون. نعم، آسف قبل ما تقول، علي بن جبل عكوك الشاعر يقول: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هم من يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. الله أكبر. إذا وصلنا برب الكون أنفسنا. نعم. فما الذي في حياة الناس نخشاه؟ نعم. فعلا اليأس والقنوط مشطوب من قاموس الإنسان. نعم. المسلم تماما. جزاك الله خير دكتور عايض. معنا الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد تفضل. تفضل يا أخ أحمد. طيب انقطع الاتصال. طيب معنا نواصل بعض الرسائل. أبو عبد الله، السلام عليكم يا شيخ، هل يوجد دعاء خاص لطلب الزواج؟ وهل يجوز الدعاء بالخير أدعو لبنات بالأزواج الصالحين؟ أختكم أنا طلب الزواج بشخص معين، أما الاكتفاء بقول الزوج الصالح جزاكم الله خيرا. نعم، لا أعلم في الزواج دعاء خاصا، لكن اللهم سهل أمر زواجي ونحو ذلك، لأن الدعاء المطلق بابه واسع. صحيح. كان يدعو الإنسان بالنجاح، لم يرد في السنة مثلا ادعو بالنجاح ودخول الكلية وكلية الاقتصاد وكلية الإدارة، فهذه من الأدعية المطلقة من هذا الأمر. ثانيا، أنه ينبغي على الإنسان في مسألة مسألة الدعاء أن يختار الأجمل والأكمل وأن يدعو الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الجزئية الأخيرة ما وضحت يعني. هو ما هو واضح الحقيقة. إنما الدعاء أدعي والله سبحانه وتعالى سيستجيبه أدرى بنيتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الزوج الصالح. نسأل الله عز وجل. معنا الأخ أحمد من الكويت، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي أبو أسامة؟ الله يبارك فيك أخي. كيف حالك يا أخي عبد الله دكتور عايض؟ أهلا وسهلا يا أخي. طيب أنا دخلت معكم بموضوع سابق اللي هو الدعاء. نعم نعم أحسنت. الآن أتكلم حقيقة، عندي موضوع كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أول شيء أن يكتب لنا ولكم الأجر فيه. اللهم آمين. الموضوع هو سنابل العطاء. هذا الموضوع أول ما أسسوا رحمة الله عليه، أنت تكلمت قبل شوي الأخت عن خادم الحرمين وما أعطاه للمعاقين. المعاقين. نعم. وعندنا الشيخ زايد رحمة الله عليه أعطى شيء كبير وأسسوا. ألو. أي نعم تفضل يا. أسسوا في مدينة بسويسرا اسمها زيورخ، وأكيد بتعرفوها. نعم. هذه المدينة حقيقة أنا تقابلت مع أخوان لي وقالوا الشيخ زايد رحمة الله عليه تبرع لنا في هذا البيت من 3 أدوار. ما شاء الله. والآن نصلي فيه صلاتنا جميع الصلوات فيه. ما شاء الله. ولكن للأسف أقولها وهذه أمانة أحملها وأحمل للدكتور عايض وأحملها للدكتور عمر عبد الكافي. تفضل يا أخي. إن الجماعة يستأجرون صالة للرقص حتى يصلوا يوم الجمعة. بارك والآن الله. عندي موضوع يعني جميع الأدلة موجودة عندي، إذا بتحب تأخذ التلفون على الكنترول. ووصلت أنا موجودة بمكتب الشيخ خليفة أولاد الشيخ زايد. طيب جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم آمين الثبات، ويعطيهم أن يمشوا على خطى المرحوم حقيقة، وأنتم تعرفوا وكل العالم بارك الله فيك الرجل. طيب جزاك الله خير أستاذ أحمد، وصل الموضوع وبإذن الله ربنا ييسر الأمر، وجزاك الله خير على تفاعلك وعلى حرصك واهتمامك. تفضل أبو عبد الله. الأخ أحمد شكرا يا شيخ على هذه الملحوظة، ونترحم على الشيخ زايد بن سلطان الهيان غفر الله له ورحمه، وكان كريما جوادا وأفعاله مشهودة في طول العالم وعرضه. نعم. وجعل الله البركة في أبنائه، وهم أهل فضل وأهل خير وأهل إحسان وسباقون للخير، وإن شاء الله تصلهم هذه الملاحظة بإذن الواحد الأحد. بارك الله فيك أبو عبد الله. نعود إلى موضوع الأخوة، ننتهي من بعض الرسائل. هذا يقول الأخت أم عبد الله من الرياض، الشيخ عايض الدكتور أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على برنامجكم الرائع، فقد أثريتمانا وأتحفتمانا بجميل الحديث وثرائه، وجزاكم الله خير جزاء. يعني يبدو ما في سؤال، إنما هو مشاعرها، جزاه الله خير. شيخنا المبدع وأديبنا الرائع، أخي الحبيب توفاه الله منذ 3 سنوات رحمه الله، لكن جرح فقده ما زال ينزف، والوالدة تدهورت حالتها النفسية بعد، فهل من مواساة تعزينا ولا تنسونا من دعائكم؟ أختكم أم سليمان. تفضل أبو عبد الله. أم سليمان، أسأل الله أن ينزل عليك وعلى قلب الوالدة، قلبك وقلب الوالدة السكينة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يتغمده برحمة الله عز وجل. ويا أختي أقول لك، أنت والوالدة كما يقول الأول، وإذا أتتك من الأمور بلية فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. توفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدون والعلماء والصالحون، بل الأنبياء قبل ذلك. فما ونحن سوف نلحقهم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة الحدباء محمول، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. عزاء آخر، وهو لعل الله قدمه لخير ولجنات النعيم، ولعل بقاء الإنسان في الدنيا ربما لأمر لا يحمد، فالخير فيما اختار الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، ومثلي إن كان الموت خير لي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله. اختيار الله جميل، والأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى جزيل، وهو في جوار رب جليل بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هذا كلام أثني على كلام أبي عبد الله. وأنا أحب أن أذكر للأخت يعني التجربة الشخصية، أنت أدرى بها أبي عبد الله. أنا الوالدتي رحمها الله يعني كنت لا أستطيع أن أتخيل فظاعة فراقها وبعدها عنا، فلما توفيت صبرنا واحتسبنا وعلمنا أن هذا طريق للجميع، ونقص علينا في حياتنا كثير لكننا صبرنا وتعزينا بمصيبتنا في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي يعني أكبر مصيبة منينا بها، فتعزي وتسلي وستجدين الخير بإذن الله. نسأل الله أن يعصم قلبيكما. عندي زميل وصديق توفيت له أمه قبل 5 سنوات غفر الله لها، فتعزوه الناس وتأثر، قلت إن كنت تظن أنك أرحم بأمك من الله عز وجل فقد أخطأت في التقدير، فقد ذهبت إلى أرحم الراحمين، وهو سبحانه وهذا عزاء. حتى التهامي الشاعر المشهور يقول لابنه لما توفي ابنه: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواري وجواري. أيوة، هم في جوار الله عز وجل. صحيح. أحسن من جوار الحساد، وأحسن من جوار النؤماء، وأحسن من جوار الدنيا. وأحسننا إليه بالدعاء والصدقة وبإذن الله تصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالصبر واليقين والاحتساب. أنتم نبهتموني قبل قليل بأن الوقت يقول باقي 40 ثانية. نعم. فيبدو أن ما عاد عندنا نقول مجال. شكر الله لهم. نعم. وغفر الله لنا في هذه الليلة المباركة. الله وأعتق آمين. الله رقابنا من النار. آمين. وأكثر آمين. من الذكر يا إخوة في هذا الليل، ودعاء عائشة، لأن هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الكلام الذي قلنا للأخت وجميع ما قلنا هو من الصدقة، نسأل الله أن يجعلها صدقة متقبلة. إخوة الكرام، نعتذر إليكم إذا كنا لا نستطيع أن في جميع الموضوعات حقها، فنحن لا نتحدث إلا بجزء قليل مما لدينا بسبب الوقت. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقتنا غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.